مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي جبر الخواطر ده قمة الطبطبة، وده اللي حصل للشاب الجزائري سفيان عقاقينة اللي نشر رسالة حزينة على صفحة محلية في مواقع التواصل الاجتماعي بيعبر فيها عن حزنه من غياب الأهل والأصدقاء في حفل حنته، ودعا الجميع لحضور حفل زفافه في رسالته البسيطة. لكن اللي ما كانش متوقعه إن ليلة زفافه هتيجي 950 سيارة إلى المدينة للمشاركة في حفل الزفاف، لدرجة إن السيارات أغلقت شوارع المدينة وقدم المتطوعين مساعدات تضامنية للعريس، الأمر اللي خلى والدته تنفجر في البكاء من كتر الفرحة اللي ملت قلبها يوم زفاف ابنها. وأوضح سفيان إن البداية كانت يوم الخميس اللي قبل فرحه مباشرة، وده كان موعد الحنة اللي بتسبق الزفاف بيوم واحد بس، لكن لأنه من عائلة بسيطة فوجئت والدته بعدم وجود زمايله ولا أصحابه جنبه، وده أحزنها جدا. فقرر سفيان إنه ينزل البوست ده في محاولة لإسعاد والدته، وفوجئ سفيان بالعدد الكبير ده من المشاركين والتكفل بإجراءات نقل العروس وتوفير الفرق الموسيقية علشان يتحول عرس الشاب البسيط سفيان إلى عرس ملكي. ومش بس كده، ده كمان منح المتطوعون بالمشاركة في الحفل 13 دعوة لقضاء شهر العسل بصحبة زوجته في أكبر فنادق الجزائر أو حتى خارجها، وتكفل البعض برسوم سفر الشاب إلى الخارج بدعوة لي ولعروسته للسفر لتركيا أو تونس. لكن سفيان ما كانش عنده جواز سفر، فانحصرت خياراته على فنادق الجزائر. إنك تدخل الفرحة في قلب إنسان بسيط مكسور الجناح، ده اسمه جبر خواطر، ودي من أعظم صور الطبطبة. وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.